أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. قال الله تبارك وتعالى: وسيق الذين اتقوا ربهم إلى الجنة زمرا. ما محل الذين اتقوا ربهم من الإعراب؟ نائب فاعل. ما الفرق بين سياق هؤلاء وسياق سياق الماضي عنه؟ أما سياق أهل الجنة فإنك قربان فالدروب سياق إكرام. سياق إكرام أما يجب قول سياق هام. طيب، قوله وفتحت أبوابه، وفي النار قال حتى إذا جاءوها فتحت أبوابه، فما هو الفرق؟ ما هو الفرق؟ لا لا، ما هو الفرق؟ لماذا قال وفتحت وهنا قال فتحت أبوابه؟ نعم، يعني تفتح من حين مجيئه. لا تعرف. نعم، من حين مجيئه مباشرة. وأما هذا طيب زي تقول عبد الله نعم نعم نعم تكون مفتوحة قبل أن يأتي. هذا على رأي من؟ طيب نعم. طيب على رأي من أنها مقارنة به؟ بناء على ايش؟ على ان الواو لا وش عاطف، بناء على ان الواو عاطف حتى اذا جاءوها وفتحت للعطف. طيب، وعلى راي المؤلف تفتح قبل أن يأتي، لأنه يقال جعل الواو للحال بتقدير قد حتى إذا جاءوها وقد فتحت أبوابها. طيب، ما هو القول الراجح في هذا رحمة الله؟ الواو لعطف والجواب تقدير محذوف قبل العطف. نعم نعم، تقدير حتى إذا جاءوها كذبوا ونقوا فتح، وهذا هو الراجح. وفتحت أبوابه لورود الأحاديث فيه. تمام. طيب، فيه رأي آخر أو رأي ثالث على الأصح في الواو. للحال وقيل إنها زائدة. طيب، وما رأيك في هذا القول؟ لا لا لا، هل ترى هذا مقبولا او لا؟ نقول هذا غسل، لانه لم تعهد زيادتها في اللغه العربيه. طيب، قوله تعالى: سلام عليكم طبتم، هل هذا دعاء او خبر؟ انت هذا خبر. خبر، نعم. وطبتم طبتم حال، اي عنت تفيد كل ما يطيبه. حال مين؟ في بالنسبه للطبتم اي حال من اين؟ الحال تحتاج الى عامل وصاحب. في الله لا المعنى العموم لكن الحال من اي من حيث الاعراب. نعم محمد من الكاف في قوله عليك. نعم صحيح. قوله فادخلوها خالدين اعربها المؤلف ها مش عنها بخالدين منين من الواو في قوله ادخلوها. طيب هذه الحال مقارنه ولا مقدره؟ مقدره. طيب قوله تعالى صدقنا وعده معنى هنا صدقنا وعده وفانا ما وعد وفانا ما وعد فكان وعده صدقا لنا. طيب أورثنا الأرض محمد قيل المراد بها أي أرض والثاني لا لا نعم لا لو قيل المراد بالأرض أرض الجنة وقيل كيف أورثهم إياها؟ نعم بماذا؟ بل علو عليه الدين يعلم عليه الدين وبل غني من العرب. قلنا أن ميراث الأرض من وجهين، الأول مقاتلة الكفار وسكن أراضيهم، والثاني أنهم وارثوها بحق بخلاف الكفار لأنهم سكنوا الأرض بالباطل. طيب صار أرض الدنيا أيهما أرجح؟ بماذا ترجح؟ بأمرين، أولاهما أن إذا أطلق الأرض يقصد بها الأرض المقابلة للسماء. الأمر الثاني هو ذكر الله عز وجل الجنة بعد الأرض، ولو كانت الجنة ما صحت كيف ذكر بعد؟ يعني ورثنا الأرض نتبوأ من الجنة، لو كانت الأرض أرض الجنة ما يقال أرض الجنة نتبوأ، يعني كأن فيها جواب من وجه. الأول أن الأرض إذا أطلقت أريد به الأرض التي مقابلة السماء، وثانيا لو كانت الجنة هنا أو الأرض المراد هنا أرض الجنة لما قال الله عز وجل من الجنة نتبوأ من الجنة لقال منها نتبوأ منها حسن الشيء. طيب لكن كيف يعني يقول أورثنا الأرض نتبوأ من الجنة كيف يكون ميراث الأرض سببا لتبوؤ من الجنة؟ يعني يتخذون المكان من الجنة في عمل المصالح بعمل المصالح في الدنيا أو حيث نشاء من مكان في الجنة. طيب قوله تعالى فنعم أجر العاملين الأخ اسمك نور الدين ناصر يلا يا ناصر قول فنعم أجر العاملين هل هذا من كلام أهل الجنة أو من كلام الله؟ لا أقول أسأل هل هو من كلام الله